هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج أغاني لها تاريخ. الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر له كلمة مشهورة تعتبر حكمة بليغة، يقول فيها إن الطريق إلى جهنم محفوف بالنيات الطيبة. وتنطبق هذه الحكمة البالغة على الفنان الكبير الراحل إسماعيل ياسين، فرغم ولائه المطلق لثورة 23 يوليو ورغم بطولته لعدد كبير من الأفلام التي تمجد الجيش المصري وتحبب الشعب في جيشه، مثل إسماعيل ياسين في الجيش وإسماعيل ياسين في الطيران وإسماعيل ياسين في الأسطول وإسماعيل ياسين في البوليس الحربي وغيرها كتير، إلا أنه لعب بطولة فيلم اللص الشريف سنة 1953، وهو الفيلم الذي جلب عليه غضب مجلس قيادة الثورة الذي حدثت به انشقاقات وخلافات، وأصبح المجلس في ناحية واللواء محمد نجيب رئيس المجلس وأول رئيس لجمهورية مصر بعد ثورة 23 يوليو 52 في ناحية أخرى. كان ده سنة 53 حينما بدأ الخلاف اللي انتهى بعزل محمد نجيب وفرض الإقامة الجبرية عليه في فيلا مهجورة بالمرج سنة 1954. بالمناسبة كانت فيلا زينب الوكيل حرم النحاس باشا اللي كان رئيس وزراء مصر قبل الثورة. نعود إلى عام 1953. إسماعيل ياسين لعب بطولة فيلم اللص الشريف ومعاه شادية ولولا صدقي ومحمود السباع وسعاد أحمد، وأخرج الفيلم حماد عبد الوهاب. فيلم كوميدي لطيف وظريف جدا جدا، وبيمجد في ثورة يوليو في الجيش المصري والدور العظيم اللي قام بيه في إزاحة الملك السابق فاروق وإنهاء العهد البائد كما كان يطلق عليه في ذلك الوقت، وبداية إعطاء المصريين حقوقهم المشروعة. ولكنه غنى في هذا الفيلم أغنية لها تاريخ أو مونولوج له تاريخ، وهو مونولوج 20 مليون وزيادة، يشيد فيها بدور الجيش والإطاحة بالملك فاروق والعهد البائد. كل هذا جميل، ولكن تضمن المونولوج الذي كتبه فتحي أورا ولحنه بنفسه إسماعيل ياسين، تضمن شطرة واحدة أثارت مجلس قيادة الثورة، وهي الشطرة التي تقول الجيش ونجيب عملوا الترتيب. يا خبر أبيض، شطرة تقلب الدنيا كده؟ أيوه، لأنه اعتراف بدور محمد نجيب في قيادة ثورة يوليو لما مجلس قيادة الثورة طلب منه أن يرأس هذا المجلس ويبقى هو الواجهة الرئيسية لثورة يوليو أمام الملك وأمام الرأي العام في مصر. المهم، المونولوج طلع في الفيلم بيقول الجيش ونجيب عملوا الترتيب، فاعتبر مجلس قيادة الثورة أن ذلك المونولوج يروج لمحمد نجيب ويشيد به وينصبه قائدا للثورة في وقت هم كانوا بيستعدوا لعزله. وبالفعل تم عزل محمد نجيب عام 1954، كما تم التضييق على إسماعيل ياسين عن طريق مصلحة الضرائب حتى اضطر لإشهار إفلاسه والهجرة إلى لبنان ثم العودة كمجرد مونولوجيست في شارع الهرم إلى أن رحل رحمة الله عليه. إنه إذن المونولوج الذي كان لعنة على صاحبه والشطرة التي شطرته إلى نصفين. هيا بنا مستمعينا الأعزاء نستمع إلى هذا المونولوج 20 مليون وزيادة لإسماعيل ياسين من فيلم اللص الشريف. علشان حضرات السادة البهوات والبشوات 20 مليون وزيادة. كان الفلاح يجري مش كحلك للي عايش مرتاح، وابو كرش كبير داير بنكير في اوروبا عامل سواح، وبحكتي لبال وعلى النسوان وعلى الكون كان في دوفيل وبكان اصرف قاع ما في الجيب ياتيك يا ابني ما في الجيب اصرف قاع ما في الجيب يا ابني ما في الليل. وما بعد سعادته سعادة أصل وجيه وابن زواج خدعوا حضرات السادة البهوات والبشوات 20 مليون وزيادة. الغني من دول كان قد القول كذا قلب وكذا فدان، كان هو السيد والباقي عبيد وكلامه سقول قرآن، سجن وترابيز احرار ما حبيب والعجل ابي ساير تهليل يسرق ويقولوا امين يكفر ويقولوا امين يسرق ويقولوا امين يكفر ويقولوا امين ويقولوا ده شيخ سجادة وولي وصاحب كرامات خدعوا حضرات السادة البهوات والبهشوات 20 مليون. كان عهدي فساد اسود وسواد على شعب اصيل وكريم، والمولى اراد كان بالمرصاد وسمع شكوى المظاليم، كان فرجه قريب وسميع ومجيب والجيش ونجيب عملوا الترتيب، وبفضل المولى عليه سعدنا تم على الدين وبفضل المولى عليه والشعب بقيت له إرادة هدت كل الشنبات وبقينا كلنا سادة ولا بهوات ولا بشوات 20 مليون وزيادة. ونلتقي غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.